بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 29، وهو الفصل الأخير من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهو أيضا الفصل الأخير في الجزء الأول من الكتاب، وهو آخر فصل عقده المصنف في باب الرابع الذي بحث فيه على معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تتبعت ما قرأناه في الفصول السابقة علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات، وأن معجزاته لا حصر لها، ولا يوجد كتاب إلى يومنا هذا مع كثرة المصنفات حصر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن معجزات نبينا ما زالت مستمرة إلى يوم القيامة. كلما اكتشفنا أن في القرآن آيات ما زال الناس يجدون تأويلها كلما تجدد عليهم الزمان، كلما كان معجزة جديدة لنبينا، وكلما حدثت كرامة لولي من الأولياء فهي معجزة لنبينا. فمعجزات نبينا مستمرة حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول في الفصل 29، قال القاضي أبو الفضل رحمه الله اللي هو المصنف: قد أتينا في هذا الباب، يقصد باب المعجزات اللي هو الباب الرابع الذي عقد فيه 29 فصل، على نكت من معجزاته. النكت هي اللطائف والدقائق، يعني على نكت من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته مقنعة، في واحد منها الكفاية، في واحد منها كالقرآن مثلا الكفاية، لأن القرآن معجزة بقية ليومنا هذا. لما تيجي تقول له أن الأشجار كانت تطيع إشارة النبي، يمكن يقول لك إيه اللي يثبت لي، يمكن حديث موضوع مثلا. لكن لما تيجي تقول له القرآن، القرآن بين أيدينا، لا يستطيع أنه ينكره، لأنه بين أيدينا الآن. كل معجزات الأنبياء السابقين انقضت بوفاتهم وبوفاة من رأوها، إلا معجزة نبينا القرآن مستمرة معنا إلى يوم القيامة. في واحد منها الكفاية كالقرآن والغنية، يعني الاستغناء يعني. وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا، إشارة إلى أنه اللي تركه من معجزات النبي كثير أكثر مما ذكروا. وهو احنا دلوقتي بقالنا حوالي 4 شهور بنتكلم في معجزات النبي، جلسة اسبوعية بنقعد فيها ساعة ونص، واللي تركناه اكثر مما ذكرناه، عشان تعرف ان معجزات نبيك يعني لا حصر له. واقتصرنا من الاحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد. فص المقصد اللي هو زين المقصود، يعني حتى انت تقول فص الخاتم يعني زين الخاتم، ففص الشيء هو ما يزينه. وفص المقصد ومن كثير الأحاديث وغريبها، يعني واقتصر على من الأحاديث الكثيرة والأحاديث الغريبة يعني المروية من طريق واحد أو رواية اثنين أو ثلاثة إلى أدنى حد المتواتر، كل ده يسمى غريب. غريب من حيث الرواية أي أنه غير متواتر. من كثير الأحاديث وغريبها أي من فرد رواتها بسند واحد أو سندين أو ثلاثة أسانيد على ما صح واشتهر، أي اشتهر نقله عند المحدثين، إلا يسيرا من غريبه، إلا قليل من الأحاديث الغريبة التي انفرد بها راوي من طريق واحد ولم تجد معضد، ربما لم يذكرها المصنف واكتفى بذكر غيرها مما ذكره مشاهير الأئمة. وحذفنا الإسناد في جمهورها، يعني في أغلب الأحاديث اللي أوردها حذف الإسناد رغبة في الاختصار، طلبا للاختصار، والاختصار هو عدم التطويل. وبحسب هذا الباب لو تقصي، يعني لو حاولت تستوفي باب معجزات النبي، أن يكون ديوانا جامعا، يبقى كتاب مستقل من عدة أجزاء يشتمل على مجلدات عدة. ومعجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين، بوجهين يعني سبب أنه أظهر من معجزات الرسل بوجهين، من حيث الكمية والكثية، من حيث العدد يعني، ومن حيث كيفيتها. أحدها كثرتها، يبقى كده من حيث الكمية كثرتها، وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، كانشقاق القمر وكنبع الماء من بين أصابعه الشريفة. يعني إذا كان الماء نبع لسيدنا موسى بضرب الحجر، فالماء الطبيعي أن يخرج من بين الأحجار، لكن الغريب حقيقة أن يخرج الماء من بين الأصابع الإنسان، من بين اللحم والدم، فدي معجزة أبلغ من معجزة ضرب الحجر لسيدنا موسى فتنبجس منه 12 عين. ونبع الماء من بين أصابع نبينا انفرد بها عن سائر الأنبياء، لم تحدث لنبي قبله ولم تحدث معه مرة أو مرتين، بل قال أحد العلماء تتبعتها فوجدتها في أكثر من 1000 موضع. يعني ولو كان فيها مبالغة يبقى 100 موضع، 200 موضع، يبقى حتى أنها صارت متكررة عند الصحابة، كلما عطشوا جاءوا بإناء ووضع النبي يديه فيه فينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وانشقاق القمر لم نسمع أن في نبي من الأنبياء معجزة تجاوزت الأرض إلى أفق السماء ونجوم السماء مثل معجزة نبينا، إشارة إنسان على وجه الأرض بإشارته ينشق القمر نصفين. أشياء عجيبة خاصة بنبيك صلى الله عليه وسلم ليبين لك الله علو قدره ومقامه لديه سبحانه وتعالى، وكذلك الإسراء والمعراج وغير ذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير الذي نبهنا عنه. وقد نبه الناس على ذلك، فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب. لو أنت عايز تشوفها كثرة قد إيه ارجع تاني الفصول 29 اللي احنا قرناه عشان تعرف هي كثرة قد إيه. ومعجزات من تقدم من الأنبياء، قارن بقى الفصول دي كلها الخاصة بنبيك وقارن معجزات الأنبياء التي وردت مثلا عن سيدنا موسى 9 آيات، مش آتينا موسى 9 آيات، مثلا سيدنا إبراهيم آيات محدودة، سيدنا عيسى بن مريم كانت آيات محدودة بالنسبة لآيات نبينا، إذا كان أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى فقد حدث مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفاقه، خصوصا أنك إذا علمت أن سيدنا عيسى بن مريم نفسه تابع من أتباع أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، علمت أن معجزات سيدنا موسى سيدنا عيسى ما هي إلا استمداد من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كونها كثيرة فهات معجزة واحدة عشان تعرف كثيرة قد إيه عددا، يعني فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها، وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه معجزة، وإن كانت من كلمة أو كلمتين، والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. تدرج سبحانه وتعالى مع الخلق في التحدي مع القرآن، ففي الأول قال لهم مثلا فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، فأتوا بكتاب كامل، ما قدروش، فقال لهم تحدهم وخفض المسألة شوية، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، طب تعالوا عشر سور بلاش كتاب، ما قدروش، قال لهم إيه فأتوا بصورة من مثل، مش كده برضو؟ يعني خفض كل مدى ما بيخفض المسألة، لحد ما وقف معاهم قال لهم طيب أقل من صورة، قال إيه؟ قال لهم مثلا فليأتوا بحديث مثله، بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني بأقل حتى من صورة، مجرد حديث بس، والحديث أقل ما يقال فيه جملة مفيدة، طب هاتوا جملة مفيدة يعني ينطبق عليها الإعجاز من حيث البيان ومن حيث الفصاحة ومن حيث المعاني التي تندرج فيها، لم يأتوا. كل هذا دل على أن القرآن كله معجز، وهي معجزة مركبة من معجزات، لأن القرآن آياته عددها كثير. شوف بقى كل آية من القرآن معجزة في حد ذاته، فإذا كان القرآن 6240 آية مثلا على العد الكوفي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته في القرآن 6240 معجزة، ده القرآن بس. طيب ونفس بقى القرآن نفسه يحوي على معجزات أخرى غير كونها قرآن، المعاني اللي فيه والبلاغة اللي فيه والإخبار بالغيب اللي فيه والإخبار بالإعجاز العلمي اللي فيه والإخبار بالإعجاز الاقتصادي والإعجاز الفقهي والإعجاز التشريعي والإعجاز البلاغي والبياني واختلاف نظمه عما اعتاده العرب، كل هذه معجزات مركبة في معجزات. فمعجزة القرآن نفسها إذا عددتها تجدها تصل مئة الألوف من المعجزات، فهي ليست معجزة واحدة بل هي معجزة كثيرة مركبة لا يحصرها العد، لأنها متجددة مع توالي السنين. فهو أقل ما تحداهم فأتوا بسورة من مثله، مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف. هو ادالك عدد كده 77,000 كلمة وزيادة، لكن على أي حال الإمام الداني رحمه الله وهو من القراء الكبار قال أن القرآن عدد كلماته 97,489 كلمة. هو هنا قال لك 77، لا ده كلمات القرآن بقى 97,489 كلمة، وحروفه 323,000 حرف أو 321,000 حرف أو 533,000 حرف. طب ليه بتزيد كده بتختلف؟ على حسب، هو هيعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة ولا يعدها مرة واحدة؟ مش فهمت ازاي؟ هيعد ألف لام ميم حرف واحد ولا ثلاث حروف؟ يبتدي بقى يعد لك السماوات والأرض، بيبقى فيها ألف منطوقة ومش مكتوبة، هيعد المنطوق ولا يعد المكتوب؟ فإذا عد المكتوب يطلع أقل، واللي عد المنطوق يطلع أكتر، ويعد المدود، المد بيبقى أربع حركات، الأربع حركات توازي أربع حروف، فهل بيعد أربع حروف مع كل مد ولا ما؟ عشان كده ما تتعجبش إن بعض الناس يقول لك إن القرآن عدد حروفه كذا واحد تاني يعد إليها أكتر، لأن لازم نظام العد نتفق عليه علشان نتفق. فبعضهم ما يحب يعد ويريد الإكثار فيبتدي يعد كل حرف ينطقه بغض النظر عن إنه مكتوب أو مش مكتوب، وكل مد يمد، وبعضهم ما يعدهاش، يعتبر إن المد الماء مثلا كلمة ماء ميم ألف همز أدي ثلاث حروف، طب ما فيها كمان أربع حركات مد، يبقى أربعة وثلاثة سبعة، وفي واحد يقول لك لا ما قراءة ورش بيمدوها ستة، يبقى ستة وثلاثة تسعة. تشوف الماء عدناها مرة ثلاث حروف، مرة سبع حروف، ومرة ستة تسع حروف. فهمت بقى ليه بقى يحصل الخلاف في العد؟ يعني حتى القرآن مجرد انك تعد حروفه عملية فيها نوع يعني صعوبة، ليه؟ لأنها معجزة داخل معجزة، حتى في نطق القرآن فيه إعجاز، يعني تنطقه بطريقة أداء غير معلومة عند العرب. القرآن له طريقة أداء مختلفة، حتى أنك لو تكلمت الكلام العادي وفي وسط كلامك جئت بالقرآن، الناس يعرفوا على طول وهم مش حافظين القرآن، فين القرآن اللي انت جبته في وسط كلام وهم مش حافظينه، يعني نفسه له جرس ولو طريقة أداء مختلفة. فهذا كله إعجاز داخل الإعجاز. وعدد إن أعطيناك الكوثر 10 كلمات، فتجزئ القرآن على نسبة عدد كلمات إن أعطيناك الكوثر أزيد من 7000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه. ده من حيث العدد بس الكلمات، دخلنا في أكثر من 7000 معجزة من حيث عدد الكلمات بس، بغض النظر عن بقى المعاني اللي فيها وغير ذلك. وعدد آيات القرآن عدها سيدنا علي بن أبي طالب 6218، ده عد سيدنا علي بن أبي طالب 6218، وعطاء بن رباح عدها 6177. زي ما قلت لك هتعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منفصلة ولا مش هتعدها؟ بعض ساعات الحاقة، ما الحاقة؟ يوم يتسيب لك الحاقة، ما الحاقة دي آية، عد المدد، وتيجي الكوفي يقول لك الحاقة دي آية، ما الحاقة دي آية، وهكذا. فتختلف بقى العد على حسب المدني من الكوفي من غير ذلك. ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، يعني إعجاز القرآن بقى كما تقدم في معجزات، في يعني وجوه إعجاز القرآن وجاء بها في عدة فصول في أول الباب، من وجهين: طريق بلاغته وطريق نظمه. البلاغة اللي هي مطابقة اللفظ لمقتضى الحال، دي معنى البلاغة، مطابقة اللفظ لمقتضى حال السامع، يبقى دي اسمها البلاغة. لما الإنسان يأتي بألفاظ في موضوع معين تليق بحال السامع فيدرك منها المعنى المراد، كلما كان يراعي حال السامع كلما كان بليغا. يبقى القرآن من حيث البلاغة وهي مطابقة اللفظ للحال فهو على القمة في هذه الأمر. ثم بعد ذلك طريق نظمه، اللي هو النظم اللي هو الإسلوب نفسه، لا تقدر تقول عليه شعر ولا تقول عليه نثر. العرب ما كانتش تعرف في الكلام خالص إلا الشعر والكهانة والنثر والخطابة، أدي أساليب العرب اللي تعرف. طب حط القرآن كده في أي أسلوب من أساليب العرب اللي يعرفوه، لا تلاقيه خطابة يمشي، ما يمشيش خطابة. طب يمشي نثر، ما يمشيش نثر. طب يمشي شعر، ما يمشيش شعر. طب يمشي زي كلام الكهان المسجوع، بغض النظر عن المعنى المراد ما تلاقوهش ماشي كده. طب امال ايه؟ نظم لوحده، نظم لوحده غريب، غريب على اسماع العرب، لدرجة ان كانوا الكفار يستخفوا من بعضهم البعض عشان يسمعوا النبي وهو بيقرأ القرآن لسحر نظمه بغض النظر عن معناه. يبقى طريق نظم القرآن اللي هو أسلوبه على نسق لا يشبه كلام البشر وهو من كلام البشر، مش دي برضو معجزة؟ أما يبقى حاجة من كلام البشر، ربنا سبحانه وتعالى يجعل كلامه على ألفاظ البشر، ثم بعد ذلك يجعله على خلاف ما يتكلمون. يعني يبقى حاجة أنت بتستطيع تتكلمها، ليه؟ ألفاظ، يأتي القرآن من نفس الألفاظ ونفس الحروف اللي جاي اللي أنت بتستعملها، وبعدين يجيبها لك بنظم عجيب انت لا تستطيع انك انت تجيب زيه، ولا تستطيع انك انت تفطم اذنك عن سماعه، فدي برضو شيء عجيب. يبقى في فرق بين البلاغة والنظم، النظم اللي هو الاسلوب نفسه. فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، في كل جزء من العدد اللي احنا قسمناه ده كله بقى، معجزة بلاغة وهي مراعاة مقتضى الحال، ومعجزة نسق اللي هو معجزة ايه؟ نظم نفسه. فتروح ضارب العدد ده في 2 يبقى تضاعفت، ايه؟ فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم فيه وجوه اعجاز اخر غير بقى حكاية النظم والبلاغة، الموضوع اللي بيتكلم فيه دي نفسه معجز. اولا من الاخبار بعلوم الغيب بما وقع وبما سيقع، فهمت ازاي؟ كثير في القرآن يقول ايه؟ وما كنت لديهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني أنت ما كنتش حاضر معهم، يعني غيب قديم لم يحضره أحد. تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت لديهم يعني في أمور كثيرة. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، ما كانش يعرف من يوسف ولا يعرف أصحاب الكهف ولا يعرف ذي القرنين ولا يعرف الأشياء دي كلها، ويأتي القرآن ويخبره في أشياء وقعت في القدم البعيد. ثم في بدء الخلق، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في بدء الخلق ساعتها يرى في صورته البشرية صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لكن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وكان عرشه على الماء. كل هذه الأشياء اللي هي سحيقة القدم، ثم بعد ذلك ما ترتب على قدر الله في عباده قبل وجود النبي، ثم بعد بعثة النبي إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يبقى الغيب من جميع نواحيه، سواء غيب في الأمور القديمة اللي وقعت أو في الأمور التي ستقع في المستقبل، لأن الاثنين غيب برضه. فقد يكون في الصورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجز فتضاعف العدد كرة أخرى. يبقى قاعدين كل شوية بنضاعف في أعداد معجزات القرآن. ثم وجوه الإعجاز الأخرى التي ذكرناها توجب التضعيف، هذا في حق القرآن. فده القرآن ده أحدى معجزات نبينا. شفت بقى، مش عارفين نجيب نهايتها. علشان تعرف أن نبيك أكثر الأنبياء معجزات، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينه. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم. خلصنا بقى القرآن، ولسه خلصنا القرآن، مش خلصنا معجزة القرآن، تخلصنا البحث في وجوه إعجاز القرآن وليس في حصر إعجاز القرآن. لما انتهينا مني تيجي بقى تخش في كلام النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة غيبية حدثت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه، يعني في الإخبار بالمغيبات وفي الحوادث المختلفة، الأبواب في هذه الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جملة يبلغ نحوا من هذا، يعني يبلغ نحوا من هذا التضعيف أيضا. كل ده في الوجه الأول في القرآن من حيث إيه؟ من حيث الكم، من حيث الكثرة، مش كده برضو؟ من حيث الكثرة. نيجي بقى الوجه الثاني من حيث الكم، الكيف. الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم. يبقى معجزات نبينا من حيث الكم فهي كثرة كثيرة، ومن حيث الكيف بقى أنها واضحة. وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم يعني ظهورها وانتشارها واشتهارها. فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم، يعني بقدر اهتمام أهل زمان كل نبي، فكان يأتي النبي بمعجزة تشبه اهتمام أهل عصر. سيدنا موسى لما ظهر كان غالب اهتمامهم بالسحر، فجاءت معجزته من لم يراها بتروي يظن أنها سحر وهي ليست بسحر، فجاءت من جنسه في إجمالا، وإن كانت في التفصيل فهي معجزة لكن جاءت من جنس. سيدنا عيسى لما ظهر كان الطب متقدم نسبيا لكن فشل في علاج أمراض كثير، فجاء سيدنا عيسى يشفي بإذن الله الأمراض التي عجز الأطباء في عصره أن يعني يشفوها، ويشفي بغير دواء، بالدعاء وباللمس وبالمس، يعني طرق علاجية غير معروفة بالمرة، مجرد أنه يدعي، مجرد أنه يمس على المريض فيبرأ، على الأبرص فيبرأ. كل هذه الأشياء جاء بها سيدنا عيسى، أي من جنس ما برعوا فيه. فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه، قرنه يعني زمانه. فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر، بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم. وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه، وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب، وهكذا يعني بدون دواء ولا جراح، وهكذا سائر معجزات الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وجملة معارف العرب وعلومها أربعة. كل معارف العرب في عصر النبي أربعة أشياء: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. كان كل معلومات العرب ما تخرجش عن الأربع حاجات دي. البلاغة اللي هي تأدية الكلام بمقتضى حال الناس، وبعدين الشعر اللي هو الكلام الموزون المقفى المقصود، والخبر اللي هو عمن سلف من الوقائع والأيام والتواريخ، أدي الأخبار والأنساب وغير ذلك. والكهانة اللي هو علم بعض المغيبات اللي كان بيلقطوا بعض الكهنة عن طريق أقرانهم من الشياطين ومن الجن. أدي غاية علوم العرب كانت هي دي أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة. الفصاحة اللي هو خلو الكلام عن الغرابة يعني، والبلاغة الخارجة عن نمط كلامه، ومن النظم الغريب والإسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه. حطوه على أوزان الشعر ما لقوش يمشي شعر، حطوه على أساليب العرب ما لقوش يمشي على أي أسلوب من أساليب العرب. ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث، وقال لهم بالأخبار إيه؟ المغيبات والحوادث والأسرار المخبئات والضمائر، فتوجد على ما كانت ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعدى العدو، فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا، ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم، يعني المعدة لمن؟ للشياطين، فأتبعه شهاب ثاقب. وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة، البائدة يعني الفانية، والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجز فيها. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة. والمعجزة الثانية اللي في القرآن هي بقائه كما هو، كما أنزل إلى يوم القيامة بدون تحريف ولا تغيير ولا حرف، حتى طريقة إلقائه، حتى طريقة نطقه، حتى طريقة كتابته كما هو إلى يوم القيامة. فدي معجزة تانية، حفظ القرآن نفسه على مر العصور ده في حد ذاته معجزة أخرى تزيد على إعجازه نفسه. أما بقية معجزات الأنبياء فقد انقضت بانقضاء أعمارهم، ولولا إخبار القرآن بها ما صدقناها من أهله. ثم بقيت هذه المعجزة اللي هي القرآن الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة، يعني بغير تحريف، بينة الحجة لكل أمة تأتي لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه، أي في القرآن، وتأمل وجوه إعجازه إلى ما أخبر به من الغيوب. إلى هنا بمعنى مع، يعني أي إلى جانب، أي مع ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل، فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان ويتذاهر البرهان وليس الخبر كالعيان. يعني القرآن أديك أنت بتقعد مع علماء زي الدكتور مثلا زغلول النجار اللي اهتم بالجانب العلمي في القرآن، تبص تلاقي يجيب لك آيات القرآن ويأولها تجدها أنها مطابقة للنظريات العلمية اللي مكتشفة من 10 سنين ومن 20 سنة ومن 50 سنة، مطابقة تماما، وده شيء معجز عجيب. هدي لك مثال، يعني السيد أحمد أبي الفيض الغماري أخو السيد عبد الله الصديق الغماري، وهو معاصر، مات في الستينيات من هذا من القرن الماضي، مات سنة حاجة وستين 1960، ومدفون هنا في مقابر الغفير في مصر. قال إيه؟ بيتكلم على الإذاعة، على الإذاعة، كأن الإذاعة كانت ظهرت في عصره اللي هو الراديو، فقول للراديو ما ربنا قال عليه في القرآن، طلعه، طلع الراديو من القرآن. قال ايه؟ قال ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. طيب ما هو كده، مش ربنا بيقول في سورة سبأ ويقذفون بالغيب من مكان؟ الغيب يعني الحاجة البعيدة عنك تيجي لك من مكان بعيد في الأثير، تفتح إذاعة صغيرة تسمح. وبعدين ربنا قال يقذفون، مين؟ يعني الكفار، يعني اللي هيكتشف الحكاية دي هم الكفار، واللي اكتشفوا الراديو والموجات الأثرية هم الكفار. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. والوقت ينطبق ما زالت هذه الآية على المحمول برضه. تمسك المحمول تتصل بصديقك اللي في أمريكا واللي في أوروبا، تيجي تطلب واحد صاحبك تقول له أنا عايز أشوفك الوقت، يقول لك يا معلش أصلا في استراليا، وانت فاكر انه هو قاعد هنا في المواطن، ويرد عليك. طب مش ده كان غيب عجيب؟ طب ما ربنا مدي لك الإشارة هو. ويقذفون فتجد القرآن زي ما الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله بيقول، احنا الأسانسيرات اللي موجودة في داخل الفنادق وداخل ناطحات السحاب موجات في القرآن، مش بيقول ومعارج عليها يظهرون؟ مش قال معارج عليها يظهرون؟ يعني أسانسيرات. يبقى القرآن كله داخل في الحاجات دي، يعني القرآن كله لما تقعد تقرأ كل حاجة فيه هتجد فيه حاجات عجيبة. لكن أما بيقروها في العصر الأول بيجد برضو أن فيها معنى يليق بفهمه. وبعدين كل ما يتدرج العصور ويتقدم الناس تجد أنها يظل معناها صالح لكل ما يتقدم له الناس. مش دي معجزة في حد ذاتها؟ أن يأتي بقرآن يسمعه الناس في القرون الأولى اللي هم كانوا يدوب بس عندهم لمبة سهاري وعايشين في أكواخ، يسمعوا يجد فيه يعني حاجته. وبعدين بعد كده نبقى قاعدين احنا في القرية الذكية وفي العلوم الإلكترونية ويقعد يقرأ القرآن يجد فيه برضو حاجته. يبقى اللي قاعد في الكوخ يسمعه يجد فيه حاجته، واللي قاعد في القرية الذكية وفي العقول الإلكترونية يجد فيه حاجته. والقرآن هي ألفاظه لا تتغير ولا تتبدل، هل يستطيع ذلك إلا رب العالمين؟ وبعدين لما يجي يقول مثلا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، يعني من مثل الأنعام هيخلق لهم أشياء يركبوها تانية ويخلق ما لا يعلمون، يدخل على الطيارة ويطلع غيرها وغيرها، مش كده برضه؟ يعني الآية دي تمشي لحد ما يعملونا طبق طائر برضه تمشي الآية، ماشي. كل ما يعملوا حاجة نقول لهم في القرآن، يقولوا قرآن إيه ده؟ نقول لهم هو في القرآن، كل حاجة تجدها في القرآن. شيء عجيب إن القرآن كل ألفاظ البشر مهما أوتوا من فصاحة تجد المعنى المراد من خلال اللفظ أوسع من اللفظ، إلا القرآن تجد اللفظ أوسع من المعنى. شفت بقى الفرق بين كلام البشر وكلام رب العالمين؟ إن ألفاظ التي اختارها الله لكلامه تجدها أوسع من كل المعاني، فكل المعاني تخش تلاقي تركب في اللفظ، إلا كلام البشر ألفاظهم تجد المعاني اللي في قلوبهم المرادة عندهم أوسع من اللفظ. وعلشان كده يحتاجوا مذكرة تفسيرية، ويحتاج أما إيه حتى يعني عارف فقهاء القانون دول يعتبروا من أفصح أهل عصرهم، اللي هم فقهاء القانون يقعدوا يصيغوا القوانين، مش كده برضو؟ زي السنهوري وزي الناس الأكابر الكبار بتوع القوانين، أما يقعد يصيغ القانون يصيغه بطريقة صياغة عالية علشان تصلح إنها تدخل فيها كل صور المسألة مهما تتغير الأحوال، مش كده برضو؟ يوم يصيغوا صياغة يعني يحاول إنها تجد بعد ده كله برضو تجد إن إيه؟ إن الصور أوسع من اللفظ اللي اختاره، يوم يضطر يعمل إيه؟ مذكرة تفسيرية وتنويه زيادة، واخد بالك، وفرع زيادة للمسألة وتفسير جديد وهكذا. يبقى كل ألفاظ حتى فقهاء اللغة تجد المعاني اللي عندهم عند صياغة الألفاظ أوسع من الألفاظ، إلا القرآن تجد أن ألفاظه أوسع من معاني. وعشان كده تجد ألفاظ القرآن ثابتة، وتأتي العصور تلو العصور كل ما يظهر معاني تجدها منطبقة على اللفظ، منطبقة على اللفظ بالضبط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمة الله على هذا الكتاب العظيم الذي يسره بلسان نبينا فتيسر بلساننا. فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر، فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وليس الخبر كالعيان، وللمشاهدة زيادة في اليقين. يعني مشاهدتك للقرآن ده معاك بين ايديك كده ليل نهار على مر العصور، تشوفه انت زي ما شافه جدك وزي ما جدك شافوا أجداده إلى أن وصل إلى الصحابة، تجد القرآن إلى الآن تشاهده على هذا الحال. ده في حد ذاته بيديك زيادة يقين بأنك على الحق وبأن نبيك صلى الله عليه وسلم على الحق. والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين، أي ما ترى بعينها، منها إلى علم اليقين وهي المعجزات المسموعة بالأذن لكن لم ترها، وإن كان كل عندها حق، لان طالما وصلنا بالخبر الحق احنا نصدقه، لكن لما حاجه تشوفها بعينك مش زي برضه ما تسمع عنها باذنك. مش بيقول لك ليس الخبر كالعيان؟ مش كده برضه؟ وسائر معجزات الرسل، يعني جميع معجزات الرسل، انقرضت بانقراضهم، يعني انتهت بانتهاء اعمارهم، وعدمت بعدم ذواتهم، يعني ذهاب ذوات الانبياء من الدنيا عن الحس، وإن كانت بقية في البرزخ وهم أحياء لا يموتون. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. تضمحل يعني تنقشع، تنتهي شيء من هذا. ولهذا أشار صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي، حدثنا القاضي أبو الوليد اللي هو الباجي، قال حدثنا أبو ذر اللي هو الهروي، قال حدثنا أبو محمد اللي هو السرخسي، وأبو إسحاق اللي هو المستملي، وأبو الهيثم اللي هو الكشميهني، كل دول رواة البخاري عن محمد الفرابري. قالوا حدثنا الفرابري، قال حدثنا البخاري اللي هو محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، يبقى الحديث ده رواه الإمام البخاري. قال حدثنا الليث اللي هو ابن سعد عالم مصر المشهور، مدفون في سفح المقطم. عن سعيد اللي هو المقبوري، عن أبيه اللي هو كيسان المقبوري، سيدنا عمر جعله مسؤول عن القبور في إيه؟ في المدينة، فسمي المقبوري زي التربي كده، زي احنا بنقول باللغة بتاعتنا التربي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف بقى النبي بيقول إن أنا لما معجزتي وحي يظل إلى آخر الزمان، وعشان كده أنا أرجو ورجاء النبي متحقق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء نبيه فيه، فيرجو النبي لبقاء معجزته في أيدي أتباعه إلى يوم القيامة أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. بيقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. آمن عليه أي لأجله، يبقى عليه هنا بمعنى التعليل، يعني أي آمن لأجله، لأجل هذه المعجزات، يبقى هنا عليه بمعنى يسموها على التعليلية، على التعليلية. وليه ربنا الرسول قال عليه ما قالش لأجله؟ احنا لما نقعد نفسر كلام النبي نقول لأجله، طب هو النبي ليه ما قالهاش لأجله صلى الله عليه وسلم؟ هو أفصح الخلق، ليه ما قالش لأجله؟ قال عليه علشان العلو فيه الاستعلاء وفيه قهر وغلبة، كأن معجزات الأنبياء تستعلي على عقولهم فتغلبهم فينقادوا، فأراد على التعليلية لا لام التعليل، علشان يدي لك معنى الانقياد والغلبة والقهر للمعجزة لعقل الإنسان. يبقى دي بلاغة للنبي كمان، انت ما تبحث على بلاغة النبي في أحاديثه تجدها في حد ذاتها هي معجزة أيضا، بلاغة بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث عند بعضهم، وهو المتبادر الظاهر والصحيح إن شاء الله. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث، يعني التأويل اللي هو يبتدي يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد ولكن قد يكون مراد، ده معنى التأويل. يبقى التأويل غير التفسير. التفسير إنك أنت تشوف معنى المراد الظاهر من اللفظ، ده تفسير. إنما التأويل تبحث عن المعاني البعيدة التي يدل عليها اللفظ من بعد وقد تكون مرادة أيضا. يبقى التأويل غير التفسير. يبقى التأويل بيان خلاف الظاهر والتفسير بيان الظاهر. سهلة. التفسير بيان الظاهر والتأويل بيان خلاف الظاهر. قد يكون معنى إشاري، قد يكون معنى مندرج في المسألة، أو بعيد لكنه مراد. زي لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث لما سئل عن المرأة عن النساء ليهم ناقصات عقل ودين، فقال تمكس المرأة شطر دهرها لا تصلي. يبقى فهمنا ان المرأة ناقصة الدين علشان ايام الدورة ما بتصليش، فده نقصان الدين عندها. لكن الرجل بيصلي طول عمره، ما عندوش حاجة تحجبه عن الصلاة، مش كده برضو؟ ما جابش سيرة الصيام ليه؟ لانها بتعوضه، لكن الصلاة مش مطلوب انها تعوضه، مش كده برضو؟ يقوم الامام الشافعي والشافعية يستدلوا بمعنى إشاري خالص غير مراد النبي في الحديث، لكنه قد يومئ إليه. يقول لك يبقى أقصى مدة الحيض 15 يوم، مش قال لك شطر شطرة دهرها والدهر شهر والدورة شهرية، يبقى شطر الشهر إيه 15 يوم، مع أنها مش مرادة في الحديث خالص. أدي معنى تأويل بقى. يبقى يخرج عن الظاهر وياخد لك معنى بعيد عن مراد المتكلم، لكن قد يكون معنى صحيح. فهمت بقى المعنى؟ يوم يبتدي الامام الشافعي يقول ان ايه، ان الحديث ده اداني اشارة ان اقصى مدة حيض للمرأة 15 يوم، ويبتدي يسأل القوابل بقى والنساء في عصره، يعمل استطلاع يشوف ان مدة الدورة بتاع النساء في البلد دي ايه، يقول له بتتراوح هنا من 10 ايام لثلاث ايام، ويسأل في الشام ويسأل في اليمن ويسأل في المدينة ويسأل في العراق، ويجي مصر يسأل، وكل واحد يجي له من اي بلاد خراسان وبتاع يسأله من النساء عندكم بتحيض كم يوم. عمل ايه؟ عمل زي ما تقول استطلاع كده عشان يعرف، فوجد ان اقصى مدة حيض وصلت له من حيث الاستطلاع 15 يوما ايضا، واخد بالك؟ فقال يبقى المعنى الاشاري ده له واقع. فهمت بقى المعاني؟ ادي معنى التأويل عند العلماء. يبقى معنى بعيد لا يراد للمتكلم ولكن قد يكون له معنى اعتباري، ادي معنى التأويل. فهمت؟ دون ان يكر على ظاهر اللفظ بالبطلان، عشان يكون تأويل معتبر، دون ان يكر على ظاهر اللفظ بالبطلان. ليه؟ علشان نقيد هذا الامر حتى يكون التأويل الباطني للإسماعيلية ولبعض طوائف الشيعة باطل. ليه؟ لانه بيكر على ظاهر اللفظ بالبطلان. لكن التأويلات اللي احنا بنقول لك عليها بتاعت اهل السنة وكذلك المعاني الاشارية عند علماء الصوفية في القرآن، تجدها انها ليها معنى يكون مراد ولا يكر على ظاهر اللفظ بالبطلان. زي مثلا ايه، يقول لك ايه، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. قصة معروفة سهل. يبقى سيدنا طالوت بيختبر الجنود في الطاعة، قال لهم انتوا هتعدوا على نهر وانتوا عطشانين، اللي ياخد غرفة واحدة هو ده اللي يبقى طائع ويبقى يصلح انه يبقى جندي عندي عشان يقاتل الاعداء، واللي مش هيسمع كلامي ويقعد يشرب ويقربع يبقى ده ما يمشيش معايا، يبقى ما يسمعش كلامي. كلام واضح سهل، مش كده برضو؟ اختبار قائد للجنود. يجي الصوفية يقول لك ايه، لا ده في معنى اشاري تاني، ده نهر طالوت ده هي الدنيا وهي الشهوات وهي مرادات النفس، فالإنسان لو أخذ من مرادات نفسه وشهواته بقدر حاجته نجا، وإذا شرب منها حتى ارتوى ازداد جوعا فيخزل. يبقى ليها معنى إشاري تاني، إن النهر ده هي طلبات النفس، مش كده برضو؟ والعطش ده اللي هي شهوة النفس لمراداتها، فإذا اشتهت نفسك مرادتها فأعطها بقدر حاجتها لا أزيد من حاجتها، فإن أعطيتها أزيد من حاجتها ازدادت عطشا وازدادت شرها. يبقى ده معنى تاني فهمه الصوفية في تربية النفوس من قصة نهر طالوت، مع أنها مش مرادة في ظاهر اللفظ لكنها لا تكر على اللفظ على النص بالبطلان. يبقى ده تأويل معتبر، يسموه معنى إشاري عند الصوفية، يبقى معتبر. فهمت ازاي؟ لانه ما لغاش ظاهر اللفظ، وبعدين ادالك معنى جديد اخر يوافق مراد الشارع منك، انك انت تخالف نفسك وهواها، وانك انت تأخذ من الدنيا بقدر حاجاتك والا تسرف فيها، مش كده برضو؟ يبقى تمشي الامور كده. يبقى ادي معنى التأويل المعتبر، وهو البحث عن معنى غير معنى ظاهر في الآية او في الالفاظ قد يكون له اعتبار ولا يكر على ظاهر اللفظ بالبطلان. يبقى ده تأويل معتبر. اللي يعمل غير كده يبقى تأويل باطل، تبعد عنه. فهمت بقى المسألة؟ يجي يقول لك كل نار معاوية وكل جنة تبقى علي بن ابي طالب. الله، الشيعة يعملوا كده. كل نار في القرآن معاوية واتباعه، وكل جنة في القرآن تبقى علي وآل بيته. الله، ازاي كده؟ يبقى يكر على ظاهر اللفظ. ايه يعني كأنه لغى ظاهر اللفظ خالص. انما لا، الصوفية المعتدلين ما يطلع لك المعاني الإشارية من القرآن ولا يكر على ظاهر اللفظ بالبطلان. فهمت ازاي؟ يقول لك الظاهر معمول بيه برضه، لكن فيه المعنى ده. زي ما اديت لك مثال شطرة زهرها، وزي مثال نهر طالوت. فعلشان كده بيقول لك ذهب غير واحد من العلماء في تأويل الحديث اللي هو بتاعت ايه وما أتيته وحيا ايه ارجو ان اوحاه الله الي، فحاولوا يخرجوا عن المعنى الظاهر بايه في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الى معنى اخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخييل بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخييل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا خطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه. يعني بيقول لك التأويل البعيد ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا أكثر الأنبياء تبعا لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاني وحيا أوحاه الله لي، بمعنى أنه كلام غير قابل للتخييل. إنما كل معجزات الأنبياء التانية قد يحدث إن إنسان يقول أنا بيتهيأ لي إن أنا شفتها، أو إن هم سحر عيني، أو إن هو عمل لي تنويم مغناطيسي. لكن الكلام لا، ده كلام واضح، ما تقدرش تقول إن الكلام فيه تخييل أو تمويه. فهمت إزاي؟ يبقى هو عايز يخلي الوحي هنا مش معنى إن هو إعجاز من ناحية الغلبة، لا، ده من ناحية من جنس ما يتكلمه الناس. فالتأويل ده ضعيف. ليه؟ لأنه يكر على الإعجاز بالغلبة بالبطلان، وإحنا عندنا القرآن إعجاز بالغلبة، مش مسألة تخيل ولا عدم تخيل. ده التخيل وعدم التخيل دي مسألة تانية، غير مسألة إن الكلام إيه بالوحي من ناحية إيه يعني التخيل والتشبيه في في في معجزات الأنبياء السابقين. عشان كده قال في سحرة فرعون إيه يخيل إلي من سحرهم أنها تسع، يعني في نوع من التخيل. فربما برضه ما يرأى عصا سيدنا موسى بقت حية يقول لك برضه خيل إلينا، لكن الألفاظ مش قابلة لهذا. ده التأويل الثاني اللي بيقولوه. فبيقول إن عشان كده وحي النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ألفاظ، لكن هذا الكلام التأويل ده ضعيف بعيد عن التأويل الظاهر الأول، لأن وحي النبي وإن كان ألفاظا إلا أنه معجز بالغلبة، مش مسألة تخيل وعدمه، ده معجز بالغلبة من حيث أنه قهر العقول بالفعل، لأنه أخبر بالمغيبات، وأنه على نسق عجيب، وأنه من الفصاحة والبلاغة بمكان رفيع. فهمت بقى المعنى؟ والتأويل الأول اللي وقال به أهل الظاهر زي ما قلت لك أخلص وأرضى، وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض عليه الجفن ويغضى، يعني لا يخلو إيه من اعتراض. ليه بقى؟ لأنه كأنه بيقلل من معجزات الأنبياء السابقين، وبيقول إن هي كان ممكن يأتي إليها التخييل، مش كده برضو؟ وده ما يلقش إننا نقلل من معجزات الأنبياء السابقين ونقول إن هي حيجي فيها التخييل، لأن معجزات الأنبياء السابقين كانت من عند الله، فكان لابد أن تكون معها الغلبة ومعها القهر ومعها القوة، مش كده برضو؟ لكن لما يجي يقول لي هنا إن معجزات الأنبياء السابقين كان قد يدخلها التخييل والتهيؤات عند من رآها، أما القرآن فألفاظ لا يدخل فيها التخييل، كأنه بالضبط بإيه بينتقص معجزات الأنبياء السابقين، وعشان كده إحنا لا ننتقص معجزات الأنبياء السابقين. فيبقى هذا التأويل يخلينا إيه ما نقبلوش يعني قبول مريح للنفس. ليه؟ لأننا لا ننتقص معجزات الأنبياء السابقين. فهمت بقى المسألة؟ وجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة. إحنا قلنا إن ربنا لما تحدى الناس بأن يأتوا بمثل القرآن أو بصورة مثل القرآن أو غير ذلك، تحداهم لأنهم لا يستطيعون فعلا، يعني لو حاولوا لا يستطيعوا، مش كده برضو؟ لكن في المعتزلة قالوا خلاف كده، قالوا لا، ده هم لو حاولوا يستطيعوا ولكن الله صرفهم عن المحاولة. شفت ازاي بقى؟ ده المعتزلة، وسموها إعجاز بالصرفة، أي بإسراف الناس، بصرف الناس عن محاولة إيه؟ عن محاولة أن يأتوا مثله، ولكن لو لم يصرفهم لأتوا مثله. شفت كلام المعتزلة؟ كلام طبعا خيبان، كلام خيبان ما يقولوش أهل السنة. أهل السنة قالوا إن الله سبحانه وتعالى أعجزهم بأن صرفهم، وأنه أيضا صرفهم عن المقدرة أن يأتوا بمثله، لم يصرفه عن المحاولة، بل صرفهم عن المقدرة أن يأتوا بمثله لكمال عجزه. لكن التانيين المعتزلة يقولك لا، ده لو لم يصرفهم لحاولوا ونجح. فهمت بقى المسألة؟ طبعا فإن لم يفعلوا ولن تفعلوا. ومسيلمة محاول ولخبط الدنيا وغيره. وجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة، اللي هو ذهب إليه النظام من المعتزلة، وذهب إليه أيضا كثير من المعتزلة غيره، وأن المعارضة كانت في مقدور البشر. شوف ده كلام المعتزلة بقى، المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها، أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه. وبين المذهبين فرق بين. يبقى الأول، القائل الأول بتاع المعتزلة اللي قال بالصرفة، يبقى في ناس قالوا بالصرفة من أهل السنة، وناس قالوا بالصرفة من المعتزلة، بس صرفة المعتزلة غير صرفة أهل السنة. المعتزلة قالوا بالصرفة يقصدوا يعني لا صرفهم مع تمكنهم، لكن أهل السنة قالوا إيه؟ بعدم تمكنهم منه، مع كونه من جنس مقدورهم، يعني هو كلام زي الكلام اللي بيقولوه، لكن لم يتمكنوا أن يأتوا بمثل، فهو صرفهم من التمكن من الإتيان بمثله، وإن كان في مقدورهم أن يتلفظوا بمثل ألفاظ. فهمت المعنى بقى الدقيق اللي بين الاثنين؟ أصل كان يغلب عليهم الفلسفة فكانوا بيتعبوا عقلنا، المعتزلة وبعض أهل السنة اللي كانوا يردوا على المعتزلة غلب عليهم الفلسفة، فتبص تلاقي المعنى يعني بينهم شعرة في التفسير. وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا، فترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم، ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال والتقريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد، أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله. يعني ده كان الواحد منهم والقبائل منهم كانت تروح تحارب النبي فتتيتم أولادهم ويصبى نسائهم ويتخد أموالهم، بقى ده أسهل عليهم ولا أن يحاولوا يأتوا بمثله أسهل؟ كانوا يأتوا بمثله أسهل، فكونهم قابلوا بهذا الثمن الغالي دليل أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله، مش كده برضو؟ وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني، اللي هو إمام الحرمين، شيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء، مات سنة 478 هجرية. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني وغيره، قال اللي هو إمام الحرمين، وهذا يعني الإعجاز عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها كقلب العصحية ونحوها، فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزيد معرفة في ذلك الفن وفضل علم، إلى أن يرد ذلك صحيح النظر. وأما التحدي للخلائق المئين، للخلائق المئين من السنين على مدى مئات السنين يعني وآلاف السنين، بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا، فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا أن منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آيتي أن يمنع الله القيامة عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة يعني المرض عنهم، فلو كان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة، وبالله التوفيق. يعني الصرفة مع القدرة أو الصرفة مع عدم القدرة أصلا، فهمت إزاي؟ يبقى الصرفة مع القدرة ده المعتزل، والصرفة مع عدم القدرة ده أهل السنة، فهمت إزاي؟ فبيقول إن ده أبلغ، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بمعجزة من جنس كلام الناس، والناس طول عمرها قاعدة تتكلم ويقول لهم هاتوا كلام زي، وهم بيتكلموا، مش قال ناس خرص ما بيتكلموش أصلا وقال لهم هاتوا كلام زيه، لا ده قال ناس لسن فصحاء بلغاء يعرفوا مرامي الكلام، وكانوا عاملين سوق للشعر، وكانوا عاملين سوق للبلاغة. وبعدين مش كده وبس، ولم يكتفي بأن يتحدى أهل عصر النبي، بل تحدى أهل عصر النبي إلى يوم القيامة، مش كده وبس، ولم يتحدى البشر فقط، بل تحدى البشر والجن، والجن متفرقين ومجتمعين. شفت قد إيه التحدي، وده شيء عجيب، فدل على أنه معجزة أبلغ ما تكون من المعجزات. وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء، حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها ووفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم. حتى أن العرب أيام النبي عرفوا فما حاولوش، عرفوا أنهم ما يعرفوا أن ما يقدروش يأتوا بمثله أبدا، فاختاروا يحاربوا النبي، يحاربوه بالسلاح، ما يقدروش يحاربوه بالتحدي، فهمت؟ لأن فهموا على طول أن مش هيقدروا يجيبوا مثله. وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل، بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة، بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم، وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني بيقول إن كمان أمة النبي من حيث وفور عقلها أرجح وأعقل من الأمم السابقة. أنت ما تيجي تقارن عقل عصر النبي من الناس الذي عاصرهم النبي بعقول القبط اللي جالهم سيدنا موسى، اللي تصوروا أن فرعون ده اللي هو بيدخل الحمام ويتبول ويتبرز ويأكل ويشرب إن هو ربهم، يبقى دول قد إيه من البلاهة، فهمت المسألة بقى؟ وبعدين مش كده وبس، وبعدين عارفين إن سيدنا عيسى اتصلب عندهم، معتقدين ذلك ويقولوا عليه إن هو بقى ربنا، فإزاي اتصلب ويبقى ربنا؟ حاجة غريبة، يعني عقول فيها بلاهة، لكن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت العقول فيها نوع من الذكاء اللي بيعرفوا التحدي، يعني إيه إن ربنا يتحداهم يأتوا بمثل فلم يحولوا أصلا لوفور عقلهم وذكائهم، عرفوا إن ده معجزة ما نحاولش، نحاول هنروح فين؟ فهمت بقى المسألة؟ بخلاف الإيه السابقين. السامري البني إسرائيل ضحك عليهم في العجل وعمل لي خرم من قدام وخرم من ورا ويحطه قدام الريح، يقوم الهوى يخش من إيه؟ من خرم، ويطلع من خرم يصفر، يقوم يفتكروه ربهم. إيه ده؟ إيه ده الكلام ده دليل زي يكونوا أطفال. يبقى لو جبنا لهم يعني الطفل اللي بيعيط الصيني ده اللي تتكى على صدره يوقوق وتتكى على بطنه يتبول، يقولوا عليه ايه ده بقى؟ كانوا سجدوا له من دون الله، واخد بالك؟ يبقى دليل ان هم عندهم من البلاهة وعدم وفور العقل اللي عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم، وعشان كده ربنا جاب لهم آيات كده على قد أفهمهم الغلبانة، جاب لهم آيات تبهرهم، فربنا بعت لهم الضفادع والقمل والجراد والدم آيات مفصلات، يجي يحط ايده ياخد الميه يشرب تتحول دم في ايده، يجي يشيل اكله ويغطيه يطلع يلاقي الضفادع طالعه منه، يعني اكتر من انفلونزا الطيور. كل ما يجي ياكل يلاقي ضفادع، كل ما يجي يشرب يلاقيها دم، ده بقت مصيبه. يبقى عطشان ومش عارف، وقدامه النيل بيجري، طول ما هو بعيد عن ايده ميه، عطشان يقرب لها يلاقيها دم اول ما تقرب على فمه. الله، معجزات عجيبه تخلي الابله يخاف ما يفكرش. يبقى ربنا اداهم ايه؟ معجزات يعني تخزق العين، لانهم بله عايزين حاوي عشان يؤمنوا بيه، لكن امه النبي غلب عليها العقل فاداهم معجزه فيها عقل، قال لهم اهو كلام اهو زي كلامكم، فكروا هاتوا زيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كلام يليق بعقولهم. فهمت بقى المسألة؟ الكلام اللي بيقوله ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولم يصبروا على المن والسلوى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ربنا جاب لهم المن، المن ده بيبقى زي الندى يجي كده على أوراق الشجر يتجمع ويتجمد ويبقى طعمه أحلى من العسل. والسلوى ده طيور السمان، يقول لك كان الواحد منهم يمد ايده والطائر يطير كده يمسكه من التيسير، يبقى بياكل لحمه وبيحلي حاجه زي العسل، يقوم يقول له لا احنا عايزين توم وبصل وكرات وفجل وجرجير علشان يتكرع طول النهار ويقعد يطلع في ريح بقى ويقرف نفسه. يعني ربنا جاب لكم غذاء حلو مش عاجبهم، يبقى عالم يعني اجناس تعبانه خالص، يعني مخ غريب. فهمت ازاي؟ يعني لما تقرا كده في طباع بني اسرائيل تجد مخ غريب شويه، بقى جايب لك سلوى وجايب لك من، تقول لي عايز كرات، حاجه غريبه قوي. طب قول مثلا عايز كباب، ولو جبنا لهم كباب هيقول لك عايز كلاب، مش هيشبع ده. واستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير، والعرب على جاهليتها اكثرها يعترف بالصانع، وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفى. ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء لبه، ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيمانا، ورفضوا الدنيا كلها في صحبته، وهجروا ديارهم وأموالهم، وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته. وأتي في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج لو احتيج إليه وحقق لكنا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك وظهورها، وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. وأتي في معنى هذا، يعني أتي في معنى الكلام السابق في معنى معجزات نبينا يعني في هذا الفصل وما سبقه بما يلوح له رونق، يعني صفاء، صفاء واضح، ويعجب منه زبرج يعني زينة، زبرج يعني زينة، لو احتيج إليه وحقك لكنا، يعني لو احتجت لهذه الأمور وحققتها وفصلت الفصول السابقة لكنا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عنه ركوب بطون هذه المسالك، اللي هي ذكر المذاهب الايه الباطلة بالصرفة اي بالقدرة ولكن صرفهم او غيرها، او الكلام السابق وبالله استعين وهو حسبي ونعم الوكيل. وهكذا انتهينا من الباب الرابع من القسم الاول، وانتهينا ايضا من الجزء الاول من الكتاب، ونقف على الجزء الثاني من الكتاب، واوله القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما بين لك في القسم الأول من الكتاب في أربع فصول خصائص هذا النبي وفضائله وصفاته وشمائله ومعجزاته، بعد كده بقى هيكلمك إيه بقى اللي يستحقه من كمال الاحترام ومن كمال الإيمان به ومن كمال التوقير ومن كمال التعظيم وغير ذلك، بناء على ما سبق من مقدمة طويلة جاءت في القسم الأول من الكتاب. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله يوم الأربعاء 15/3 أجازة، الأربعاء 15/3